فتبسم ضاحكا من قولنا فتبسم ضاحكا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك ربي أوزعني وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا علي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب وتفقد الطير فقال ما لي لا أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين. نعم يا سيدنا الله أكبر. لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد ما احنا بنقوله هو اللي عمال يجري. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به

ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا تعلم وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليه بهدي وإني مرسلة إليه بهدي فناظرة بما يرجع المرسلون فلما Oh. وإني عليه لقوي أمين. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما ومن كفر فإن ربي غني كريم. وصدقها ما كان وليصر قيل لها الخد الصر قيل لها الخد الصر قيل لها الخد الصر فلما رأت تحسبت ولجة وكشفت قال إنه صر بغير زادي وتشقى إذ يناديك المنادي فلا تأمل في الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد تب مما جنيت وأنت حي وكن منتبها قبل الرقاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي وهكذا فتن إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلها علينا قارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من وساهم العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون